نعم لا هي في الحقيقة هي الطاعة هي الطاعة نعم ولكن ليكن عندكم قاعدة همونة وهي أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد وبمعنى آخر عند الاقتران فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه تكون عند الانفراد شاملة وتكون عند الاجتماع بعضا منه وأمثال ذلك كثير مثلا الفقير والمسكين عند الانفراد الفقير يشمل المسكين والمسكين تشمل الفقير لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضا من المسكين والمسكين بعضا من الفقير بمعنى أننا نقول الفقير كذا والمسكين كذا لأجل أن لا يحصل الترادف بين الكلمتين فيضيع تضيع فائدة العطف مفهوم وكذلك أيضا هنا الطاعة والتقوى إذا أفرده الطاعة فهي بمعنى التقوى وإذا أفرده التقوى فهي بمعنى الطاعة وإذا قرن بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي التقوى في ترك النواهي والطاعة في فعل الأوامر فإذا من يطع الله بفعل أوامره فقط ونقصرها على بعض معناها باقترانها بإيش؟ بالتقوى والتقوى هنا اجتناب النواهي فقط ونقصرها على بعض معناها ولا نقول وفعل الأوامر تسبب لاقترانها بالطاعة ولهذا يقال إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمع بمعنى أنها إذا افترقت صارت بمعنى واحد وإذا اجتمعت اختلف معناها والذي يوجب لنا أن نحول الشيء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض المعنى لئلا يكون مترادفين وبذلك أي بكونهم مترادفين تضيع فائدة العطف هنا نعم إيش نعم لا بد من فيه صلة لأن ما دام هذه إذا انفردت تكون بمعنى الثانية معناه هناك صلة فالفقير والمسكين فإنهم صلة في الحقيقة وهو الحاجة والتقوى يعني ترك النواهي والطاعة في الأوامر فإنهم صلة وهو الامتثال نعم شلون نعم لا بس إن الطاعة موافقة الأمر لا الخشية نعم الخشية فيها تعظيم الخشية فيها تعظيم والطاعة هو في الغالب إن الطاعة ما تكون عن محبة لأن من لم يحب شخصا فلا يطيعه إلا خوفا منه فلا يطيع إلا خوفا منه وحيدا تكون خشية فالطاعة في الحقيقة ما يمكن إنسان يطيع شيء في شيء إلا محبة للآمر أو للمأمور به أو خوفا منه أما أنه يبغض الآمر ما يمكن يطيعه ويبدر الله على كل حال إننا نقول الطاعة إذا انفردت صارت فعل الأوامر وترك النواهي وإذا اجتمعت مع التقوى حملت على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي كما أن التقوى إذا انفردت تكون بفعل الأوامر وترك النواهي وهذا الحكم